وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر الله على هذه الأدوات التي نتعلم بها ونكتسب بها المعلومات هو أن نستخدم هذه الأدوات في العلم بالله جل وعلا وفي معرفته سبحانه وتعالى. هذا أول الشكر وخير الشكر وأفضل الشكر. ثم لما خلق الله لنا أدوات نتعلم نكتسب بها المعلومات أوجد في الكون آيات وبينات وعلامات المخلوقات. آيات وعلامات تعرفنا برب هذه الموجودات. وتبقى المهمة محصورة أي تبقى المهمة كلها متوقفة عند عملية واحدة هو أن تتوجه بأدوات العلم للتفكر في هذه الآيات فتعرف نتيجة لهذا التوجه والتفكر بهذه الأدوات ستعرف ربك معرفة صحيحة. كيف ذلك؟ هذه المسألة مبنية على قواعد عقلية. القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيئا. العدم لا يخلق شيئا. فإذا رأيت مسجلة موجودة أمامي صنعت سيارة تتحرك خيمة نصبت، هل يصح أن تقول العدم هو الذي نصب الخيمة أو العدم هو الذي صنع المسجلة أو العدم هو الذي أوجد هذه الكتابة؟ العدم يعني غير الموجود هو الذي فعلها، هذا لا يدخل في العقل قط. فإذا رأينا شيئا موجودا جزم العقل وقطع قطعا جازما في غاية من اليقين بأن هذه الأشياء الأحداث التي نراها وتتحرك من حولنا يستحيل أن يكون العدم هو الذي أوجده. ومعنى ذلك أنه لا بد لها من فاعل ولا بد لها من صانع. فإذا ما رأينا أحداثا ورأينا مصنوعات ورأينا موجودات جزم العقل بأن العدم ليس هو الصانع للموجودات فهو عدم، وأنه لا بد من صانع صنع تلك الموجودات. هذه القاعدة الأولى تضرب الشيوعيين وتضرب الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق. يقولوا لا ما فيش الله. قلهم طيب السماوات والأرض من خلقها؟ قالوا ما فيش. يعني ما فيش هو الذي خلق؟ يعني العدم هو الذي خلق؟ لازم يا شيوعيين تعترفوا وتقروا أن هناك خالق خلق الكون. لا، أنت فين كنت؟ أين كنت قبل 100 سنة؟ غير موجود. وجد، نعم، من جابك؟ احذر تقول العدم، فإن العدم لا يفعل شيء. لا بد ما تعترف أن لك خالق. ذلك قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من لا شيء، من عدم هكذا. القاعدة الثانية تبين لنا أننا نستطيع أن نعرف صفات الله جل وعلا من التفكر في مخلوقاته سبحانه وتعالى. كيف؟ القاعدة الثانية تنبني على التفكر في العلاقة بين المصنوع وصانعه. الآن سنأخذ خط الأختام هذه، ختم نختم به على ورقة بيضاء نضعه في الحبر المداد ثم نضع الختم على الورقة. إذا كان في هذه الورقة، إذا كان في هذا الختم حرف ميم ودال وكاف وهاء وياء حروف، فهل يمكن أن نرى في صورة الختم التي انطبعت على الورقة هل يمكن أن نرى حرف الميم في صورة الخط وحرف الميم غير موجود في الخط؟ هل يمكن؟ لا يمكن. فكل حرف نراه في الورقة قد ظهر في الخط، أصلا ما وجد في الصورة إلا لأنه أصلا موجود في الأصل. صح ولا لا؟ إذا أنا أستطيع أن أعرف صورة الخط الموجود الغائب عني في الإدارة البعيدة، البعيد عني، الغائب عني، الموجود في صندوق أو الموجود هناك في إدارة من الإدارات. أستطيع أن أقول هذا الخط في حرف ميم وفي حرف كاف وفي حرف دال وفي حرف هاء، وأشهد لله بذلك إذا كنت أرى حرف الميم والكاف والهاء. فهل هذه شهادة صحيحة ولا شهادة غلط؟ صحيحة. لماذا؟ لأن هناك علاقة محكمة بين الأصل والصورة، فلا يكون شيء في الصورة إلا وهو موجود أصلا أي بالأصل. الآن سنتفكر في خط لكنه مختلف بعض الشيء. هذا الخط ليس كما اعتدنا أن يكون على ورقة، وإنما هو خط آخر، لكن القانون هو القانون. الخط هذا المصباح الكهربائي، هذا المصباح الذي أمامي، أنا أعتبره خط، صورة لخط يحكي لي بعض صفات الصانع. فكما أن حرف الميم في صورة الخط شهد بأن الأصل خطم الأصل كان في الميم، فكذلك المصباح الكهربائي يشهد لي ويقول أشهد لك يا صاحب العقل أن الذي صنعني عنده زجاج، ولو لم يكن عنده زجاج ما رأيت الزجاج أمامك، وأنا أشهد لله أن الذي صنع هذا المصباح عنده زجاج. صح ولا؟ زي ما شفت حرف الميم وقلت الخطم الأصلي عنده في ميم، أقول الزجاج هذا عند صانعه زجاج. أرى تشكيل الزجاج في شكل كروي محكم فيشهد لي هذا لأن الصانع عنده قدرة على تشكيل الزجاج في شكل كروي محكم. أرى المعدن النحاسي يشهد لي بأن الصانع عنده نحاس. أرى تشكيل النحاس في شكل غطاء يشهد أن الصانع عنده قدرة على تشكيل النحاس في شكل غطاء. هناك إحكام بين الغطاء النحاسي والفتحة الزجاجية، إحكام ليس كبير، ليس ضيقة، ليس منحنية، ليس معوجة. هذا الإحكام يشهد أن الصانع عنده إحكام، لا يمكن أن يكون هناك إحكام والصانع لا يملك إحكاما، فهو يشهد بصفة عند الصانع وهي الإحكام. السلك الذي يضيء من مادة تسمى التنجسم، هذه السلك هذا يشهد بأن الصانع عنده مادة التنجسم، فأنا أشهد أن الصانع عنده مادة التنجسم. تشكيل السلك في شكل سلك رفيع دقيق يشهد بأن الصانع عنده قدرة على تشكيل التنجسم في شكل سلك رفيع دقيق. إضاءة هذا المصباح بالكهرباء يشهد أن الصانع عنده علم بالكهرباء أنها إذا مرت في سلك رفيع من التنجسم أضاء اشتعل بإضاءة. هل هذه شهادات صحيحة ولا غلط؟ لماذا؟ لأن هناك علاقة محكمة بين المصنوع وصانعه، فلا يكون شيء في المصنوع إذا لم يكن عند الصانع قدرة على إحداث ذاك الشيء في المصنوع، ولا أو صفة من الصفات عند الصانع مكنته من ذلك ذاك الأمر. إذن اذكروا معي الخطم وصورته، المصباح وصانعه، صفات الصانع وقدرة الصانع ظهرت لي في المصباح، كذلك في المسجلة، كذلك في الميكروفون، كذلك في السيارة. كل الأجزاء الموجودة عندي في أي آلة من الآلات تشهد بقدرات وصفات للصانع الذي أوجدها، فكأن كل جزء ينوب أو يمثل عندي خاصية أو صفة أو قدرة للذي صنع ذاك الجزء. ننقل صورة الخط وصورة المصباح ونجيب حاجة جديدة تعطينا علامات. ايش هي؟ نرفع هذا ونضع الكون كله والمخلوقات. فكما ان هناك علاقة بين صورة الختم والختم، وعلاقة بين المصباح وصانعه، فهناك علاقة بين المخلوقات والخالق جل وعلا. فكل صفة تظهر في المخلوقات تشهد بخالقها بصفة من الصفات. كل قدرة نراها في الموجودات تشهد بقدرة للخالق جل وعلا على إحداث ذاك الأمر الذي نشاهده. هذا ما سماه القرآن آيات، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. يعني انظر تفكر في المخلوقات سترى الآيات والدلائل البينة التي تعرفك بصفات الخالق جل وعلا. أضرب بعض الأمثلة على بعض الصفات. الله هذه الشعرة في الجسم الأعلى تنحني إلى أعلى، والشعرة في الجفن الأسفل تنحني إلى أسفل. كم عدد الشعر في جفني وفي جفنك؟ كم عدد هذا الشعر الذي نبت في جفون الآدميين والحيوانات؟ هل وجدتم بقع غلط؟ هل هناك هداية مضبوطة ولا لا؟ الشعر يجيب من العمى انحل إلى أعلى وانت انحل إلى أسفل. طيب إذا في توجيه سديد ولا لا؟ في إرشاد لهذا الشعر وهو ينبت؟ كم عدده؟ كعدد هذا الشعر الذي نبت عند المخلوقات جميعا. طيب انظر إلى الأوراق، تخرج الورقة من الجهة اليمنى، أخطها التي تأتي من فوقها تخرج من الجهة اليمنى ولا تخرج من الجهة المقابلة؟ من الجهة المقابلة، من جهة أخرى، حتى لا تظلل وتغطي عليها من ضوء الشمس، لأنه مطلوب الشمس أن تأتي للأوراق. فمن هدى الورقة الجديدة وأرشدها وقال لها انتبهي قد خرجت أختك تحتك من جهة اليمين، أنت أخرجي من جهة الشمال أو أخرجي بجهة مائلة عنها. في إرشاد لكل ورقة ولا لا؟ كم عدد الأوراق التي نبتت وتنبت وسوف تنبت؟ فكل هذه الأوراق وكل هذا الشعر الذي ينبت يشهد بأن هناك إرشاد، ويشهد بأن هناك توجيه، وأن هناك هداية، يشهد ولا مشهد؟ طيب هذه الهداية التي تشهد بها هذه المخلوقات، ألا تشهد لنا بأن الهداية التي نراها في الكون، آية الهداية التي في الكون وفي المخلوقات، أن الهداية لا تكون إلا من هذه؟ صح ولا لا؟ فتشهد بأن صاحبها الذي فعلها والذي أوجدها صفته أنه هادي. البذرة يرميها المزارع على وجهها مقلوبة معتدلة كذا، فتشق التربة في اتجاهين متعاكسين، جزء يشق إلى أعلى وجزء يشق إلى أسفل، وقد تكون الحبة مقلوبة فتنزل الأغصان والأوراق، التي الجزء الذي سيكون الأغصان والأوراق يتجه إلى أسفل، والجزء الذي يكون العروق والجذور يتجه إلى أعلى، وذاك طالع لفوق ما تدري لو قد انقلب ثاني ونزل تحت، وذاك انقلب وطلع فوق. هل قد شفتم شجرة في العالم طلعت جذورها وعروقها فوق ونزلت أغصانها وأزهارها تحت؟ من يهدي؟ كم عدد النباتات التي تم فيها هذا التوجيه والإرشاد؟ في هداية ولا لا؟ في إرشاد ولا لا؟ هذا الإرشاد إرشاد من؟ هداية من؟ الهادي. الأسنان، فكر في أسناني، أسنانك عظام نبتت من عظام، لماذا لا تخرج العظام من الركبة ولا من الجبهة؟ يطلع نيب هنا وضرس هنا وسن في الركبة، وتطلع تنبت أسنان وأضراس، تطلع بس فقط في الفكين، في هداية وإرشاد ولا لا؟ تنبت هنا ولا لا؟ وأنياب فوق أنياب، وأضراس فوق أضراس، وأسنان فوق أسنان، ما قاعش غلط. قد شفتم أنياب فوق فوقها أضراس ولا تحتها أضراس؟ ولا أسنان فوقها أسنان أضراس؟ المطاحن اللي تطحن مطحن فوق مطحن، سن فوق سن، ونيب فوق نيب، في إرشاد ولا لا؟ كم عدده؟ عد 32 سن، اضرب 32 في 4 بلايين إنسان موجودين اليوم، ثم عد التماسيح جنبها، ها؟ وعد الذي عاشوا والذين سيعيشون وكذا، كم عدد هذه الآيات؟ كل هذه تشهد بأن الله هادي ولا لا؟ يهدي الأسنان، يهدي النبات، يهدي البذور، يهدي الجذور. احنا ايش بنتكلم؟ نتكلم في حاجات، لكن لو جينا أستاذ أحياء وأستاذ كيمياء حيوية ويكلمنا عن الأشياء اللي تتم داخل، ها؟ أدق الأجزاء والتفاصيل والإرشادات اللي تتم في غاية من الإبداع والإتقان، ستجد أن الكون من أوله إلى آخره، بس فك عينك، افتح سمعك، افتح بصرك، انظر، سترى الآيات، آيات، آيات، آيات. هذا توجيه سليم. القمر يأتي في موعده، رايح جاي، في إرشاد ولا لا؟ الشمس في سيرها ونظامها، رايح جاي، في إرشاد ولا لا؟ ففي إرشاد للشمس وللقمر والليل والنهار والفصول الأربعة، صيف خريف ربيع شتاء، جاي كذا ماشي باستمرار، العيون الأيدي الأرجل القلب النبات الحيوان التراب الهواء، في إرشاد، نعم إرشاد. إذا كل ما في السماوات والأرض يشهد بأن الله الهادي سبحانه. شوف كيف سمعت كلمة لا إله إلا الله، على رأس طلعت كده الواحد. نعم. فإذا تعريف الله سبحانه وتعالى، استخدم أدوات العلم التي أعطاك الله، سمع وبصر وفؤاد، واطلقها للتفكر في المخلوقات، ستنتهي بنتيجة هذه. لا إله إلا الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. الله هو الحافظ. حافظ. يا حافظ يا حفيظ يا حافظ يا حفيظ. ها؟ دائما من العوام. يا حافظ يا حفيظ يا حافظ. احنا ضعيفة. يعني مش عميقة. مش من داخل. مش بحرارة. ليست بعلم. لكن تريد ان تعرف ان الله الحافظ. شوف كذا في الكون. شوف في نفسك. شوف في المخلوقات. انظر. شوف ايش يقول. أساتذة الكون وأساتذة المخلوقات وتفكر وتأمل ستجد نفسك آيات الله التي بثها في السماوات والأرض دلتك على أن الله هو الحافظ. أمثلة. نحن في الصيف نعرق. كن عندنا عرق. نعرق لماذا؟ نعرق لكي لا نموت. لماذا؟ من درجة الحرارة قد تكون في الخارج 50 درجة وهذه الدرجة تكفي لطبخ الآدمي ينطبخ ويموت. مش الأطباء عندهم ترمومتر مقياس الحرارة هذا في داخل قياس كم درجة الحرارة زادت ولا نقصت. فلما تبتدئ تزيد شيء يسير تعطى تنبيهات أصبحت درجة الحرارة تتجه للصعود فلا بد من العلاج. إيش العلاج؟ تصرفه لها عرق. فك الأنابيب. وعرق لماذا؟ عرق علشان يحدث تبخر في الجسم لأن الزمزمية لما تبلل وداخلها ماء فإذا بللت الزمزمية برد الماء الذي بالداخل. إذا ما بللتش الزمزمية من خارج ما تبرد الماء بالداخل. هكذا يقول الدارسون في هذا الباب. فأنت جسمك يصبح زمزمية يخرج العرق ويبلل ثيابك ويبلل جلدك فتبرد يتبخر هذا فينتج عنه برودة تبرد الدم من الطبقة الخارجية. الدم يبرد يقوم يدخل داخل يبرد المناطق الداخلية وهكذا حتى تبقى درجة حرارتك عند درجة 37 وإن كنت في أشد المناطق حرارة في العالم. وذاك الذي في أشد المناطق برودة في العالم درجة حرارته 37. الله من يضبط هذا الميزان؟ 37 هنا و 37 هنا في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف 37 من يضبط؟ الحافظ الذي يحفظك. لو اختل مقياس الحرارة عندك بحيث ان الاختلال يزيد عندك درجة حرارة كل ساعة يعني كل ساعة تزيد درجة الحرارة عندك درجة واحدة زيادة عن القياس تموت في 24 ساعة. بس لو اختل الميزان فمن الذي يضبط ميزان الحرارة في داخلك؟ الحافظ سبحانه وتعالى الذي يحفظه. المخ ضعيف. الحافظ أحاطه بجمجمة بطنه من داخل بكيس زي الوسادة الهوائية فيها سائل من داخل يسمى الأم الحنون. أي ضربة فيها بدل ما ينزل العظم يضرب في المخ الضعيف يقوم يضرب في الوسادة هذه. الوسادة هذه الأم الحنون موجود فيها سائل فيحت التموج. فهذا المخ الضعيف من حفظه؟ الحافظ. العين ضعيفة. لو أن الله جعل العين هنا في الجبهة كان استمرت معك أسبوع أسبوعين وخلص لطمة خلص انتهى أسبوع أسبوعين. لكن الحافظ لهذا الجزء الصغير الضعيف جعل لها حفرة ودخلها داخل فعمل لها صدامات من عظام قوية زي صدامات السيارة عظم الحاجب والأنف والوجنة كان 100 سنة 120 سنة فيها داخل مضبوطة محفوظة. الحافظ. القلب غالي وثمين والرئتان كذلك فجعل القفص الصدري. في لون آخر من ألوان الفتح وهو يعرفه الأطباء ويدرسونه في جسم الإنسان يتعرض لغزو الجراثيم. والجراثيم التي تغزو جسم الإنسان والجراثيم التي تغزو جسم الإنسان تسبب مرضا له وفسادا ودمارا. عافانا الله جسمك من غزو الجراثيم، فجعل لك الجلد من الخارج يمنع دخول الجراثيم، والغشاء المخاطي من الداخل يبطنك من الداخل يمنع دخول الجراثيم، فتضافرت هذه الأسباب معك بصنع الله وتدبيره لحمايتك من غزو الجراثيم. لكن قد يتعرض جسمك لغزو الجراثيم عندما يحدث جرح، حدث جرح الآن، معناه أن الجلد غدد وفتحت فيه فتحة، جاءت الجراثيم دخلت من هذا الجرح. هذه الجراثيم التي دخلت تحس أنه في ورم بعد ذلك في منطقة الجرح، وقع ورم. هذا الورم الذي وقع ما سببه؟ يقول الأطباء أن قوة الدفاع الداخلية عندك وضعت حصار على الجراثيم التي كانت قد دخلت، ضربت عليها حصار حتى لا تتسرب إلى باقي الجسم، ثم قذفت بقوة الدفاع الموجودة في جسمك لمقاتلة هذا الجرثوم القادم، فدفعت بقوات كبيرة، والجرثوم أراد أن ينمو ويتكاثر بقوات كبيرة، فالتقت قوى ومخلوقات كثيرة في منطقة محبوسة، فحدث الورم. حدث الورم، وقد ينجح الجرثوم أن يخلط من الحصار ويمر من الحصار الذي ضرب عليه، لكنه إذا أكلت وجد مراكز تفتيش منتشرة تحت الجلد في جسم الإنسان، مراكز تفتيش، مراكز تفتيش يسميها الأطباء غدد عقد اللم، عقد اللم، مراكز كثيرة على الحدود، تقوم مراكز التفتيش هذه باستدعاء الجرثوم، تقول له تعال ادخل هنا، فتطوقه وتجره وتدخله في عقدة اللمف. عقدة اللمف عبارة عن عقدة فيها طريق، هذا الطريق سرداب للسرادين، لكنه متعرج مرتوي هكذا، لأن العقدة هكذا ففي داخلها هكذا الطريق رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. لماذا؟ علشان يدوخ الجرثوم ويقطع مسافة طويلة في أقصر حيز من جسمك. على جانبي السرداب آكلات للجراثيم، يعني رشاشات بتطلق على الجرثوم هذا الذي داخل. نعم الحافظ، احنا الحافظ يا حفيظ ماشي، ها ذاك هو الحافظ، حفظ ترتيبات حفظ ورعاية لحياتك ولوجودك، ويقتل الجرثوم، ولكنه قد يتمكن لكفاءة فيه أو نشاط عنده أن يفر من عقد اللمف، فإذا فر وغزا سحب عن طريق الدماء إلى المركز العام، المركز العام للتفتيش في مركز كبير، هذا متمرد، جرثوم متمرد، ترسله إلى الكبد وإلى الطحال، فهناك رجال مخابرات وهناك من يتهيأ لمقاومة هذا الجرثوم، فيرسل إلى المركز العام، وهناك لاقمات جراثيم وآكلات جراثيم فتقتل هذا الجرثوم، لكن هذا الجرثوم في بعض الأحيان قد يتمرد على هذا كله ويفر ويمر على الكبد وعلى المركز العام وعلى الطحال وعلى عقد اللمف وعلى وعلى هذا كله، ويصير في الدماء ويظهر في الجسم كله فيغزو الجسم. في هذه الحالة هكذا يجد الأطباء أن هذا الجرثوم مثلا من مادة كذا وتركيب كذا ولا يقتله إلا المادة الفلانية، فجأة وإذا بتلك المادة المخصوصة لقتل هذا الجرثوم قد ظهرت في الدم وأبادت هذا الجرثوم. إيش اللي جاب المادة دي؟ طيب لو هو جرثوم ثاني تطلع المادة اللي تقتل الجرثوم الثاني، طيب وإذا هو جرثوم رقم ثلاثة تطلع المادة اللي تقتل الجرثوم رقم ثلاثة، يعني إن هو طائرات ميراج ها جابوا له صواريخ على قدره، إن هو فانتوم ادوا له صواريخ أخرى من نوع آخر، يعني على نوع السلاح على نوع الجرثوم الذي غزا يحدث القوى المضادة. شغل من هذا؟ أنت داخل يعني

لأحد عنده صورة للنوم في رأسه؟ طيب، فنحن نعقل النوم ولا نتصوره، نستيقظ اليقظة إذا كنا نائمين، نستيقظ. كلكم تعقلون أن هناك يقظة بعد نوم، لكن كيف يكون الاستيقاظ كذلك؟ نحب ونكره. أنت تحب فلان، فهل تعقل أنك تحب فلان؟ تعقل لا، أن الناس يحب بعضهم بعضا، نعقل أن الحب موجود، لكن كيف هو الحب؟ كيف هو؟ أبيض أسمر، ها؟ طويل قصير، بعيون، برجل، بأقدام، إيش يعجبه؟ مع أنابيب ولا مع جناحة يطير ولا؟ هل له صور؟ هذه أشياء تلامسك أنت داخل جوانحك، أنت لا تستطيع أن تتصورها وتعجز أن تتصورها. وكم من الناس تصف له بلدة من البلدان يقوم يتصورها يتصورها يتصورها، فلما يجي يشوف واقعها فيجدها بغير ما تصور. فأنت تعقل أن هناك مدينة كذا، في المدينة رجال وفي المدينة كذا، لا تعقله تماما، لكن تتصورها تكون تتصورها تصورات مغلوطة. فلذلك نحن نستطيع أن نعقل إذا رأينا الحكمة في الكون أن الله حكيم، أن الله عليم. إذا رأينا العلم أن الله عليم، إذا رأينا تدبير الأرزاق أن الله رزاق، إذا رأينا الخبرة أن الله خبير، إذا رأينا الرحمة أن الله رحيم. نستطيع أن نعقل كل هذه الصفات، لكن نستطيع نتصورها؟ هذا ما لا يستطيع. فالملاحدة جاية شبهاتها كلها من عند كيف، وكيف هذا للتصور، والتصور عاجز عن أن يدرك الحقائق. لماذا عاجز؟ لأنه محبوس في حدود الحواس. في نقطة عندنا لا علاقة بهذا الموضوع، يقولوا أن في واحد أعمى رأى رأس ديك، أبصر، فلما أبصر كان أمامه ديك، ما رأى إلا رأس الديك، ثم عاد وعمي ثانية فلم يرى من حياته كلها إلا رأس الديك. فكانوا إذا جاءوا قالوا له، قالوا والله رحنا لعند بني فلان وقدموا لنا مائدة كذا، قال كيف من رأس الدين؟ قال جاء فلان الفلاني وهو راكب جمل ولا هو راكب كذا، قال كيف من رأس الدين؟ قال جاءوا عندهم تجارة فلانية وبضاعة كذا وكذا، قال كيف من رأس الدين؟ كيف من رأس الدين؟ كل شيء، وشربنا قهوة كيف من رأس الدين؟ ورحنا طلعنا الجبل كيف من رأس الدين؟ ما عنده إلا رأس الدين، لأنه ما شاف ولا أبصر إلا رأس الدين. فتصوراته محبوسة في عالم ضيق محدود هو حدود الحواس. فلذلك لا يستطيع الإنسان أن يتصور كيف الله، لكنه يستطيع أن يتصور أن يعقل الله، أن يعقل أن الله حق، ولكنه لا يستطيع أن يتصور كيف الله. أنت تستطيع أن تعقل النوم واليقظة، لكنك لا تستطيع أن تتصور النوم واليقظة. أنت تستطيع أن تعقل أن طارقا يطرق بالباب، لكنك لا تستطيع أن تعقل ذلك، ولا تستطيع أنك لا تستطيع أن تتصور من الطارق. فهل نلغي ما عقلناه لعجز قوة التصور عندنا؟ لا، هذا ما يريده الملاحدة، هذا الشبهة التي يرددها كثير من الملاحدة ويروجها كثير من الملاحدة. ولذلك في قصة لعالم من علماء المسلمين كان في بريطانيا، الشيخ الحكيمي من علماء اليمن كان يدعو إلى الإسلام في بريطانيا، ففتح الله على يديه، فجاء رجل إنجليزي وأراد أن يسلم، ولكن زوجته قالت له اذهب بي إلى هذا الشيخ وسأعجزه بسؤال أمامك، وأنت ليش تدخل الإسلام؟ فذهبت هذه المرأة لزوجها إلى الشيخ الحكيمي وقالت له، أنت تقول أن الله موجود؟ قالت أنا لا أؤمن بالله إلا إذا قلت لي كم طول الله وكم عرضه، أستغفر الله، هكذا قل لي هذا الجواب وأنا أكون مسلم. فقال لها الشيخ الحكيمي، النقطة شوفوا تعقل وتصور، النقطة هنا، قال لها الشيخ الحكيمي أنت تحب زوجك؟ قالت نعم أنا أحب زوجي. قال أنا لا أصدق أنك تحب زوجك أبدا. قالت بلى لا أحب زوجي. قال أبدا أنت لا تحبي زوجك، أنت كذابة. قال أنا لست كذابة، أنت أخطر ولا أنا أخطر، أنا أحب زوجي. قال انا لا يمكن ان اصدق انك تحب زوجك الا اذا قدمت لي ادله على ذلك. قال ايش تشتي؟ قال تريدين ان اصدق انك تحب زوجك؟ قال نعم. قال لها قولي لي كم رطل تحب زوجك؟ كم سنتي طول الحب وعرضه؟ قالت الله ما استطيع اقول لك كم رطل، ما استطيع اقول لك كيف طوله وكيف عرضه. قال يا سلام يا سلام، تعجزين عن ان تتصوري حق مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وتريدي ان تحيطي بالله سبحانه وتعالى علما وتفضلي امر الله لهذه المقاييس البشريه. فنحن نعقل امر الله سبحانه وتعالى ولكن لا نستطيع ان نتصور كيف. لذلك كل صوره تركبت في ذهنك عن الله فاعلم انها رافضك. لان كل الصور اللي تركبها انت منين؟ كل الصور من المخلوقات، تجيب سحاب وتجيب جبل وتجيب ريح وتجيب كل اللي شفتها وتركب منها صورة وتقول هذا ربي. لا لا لا، كل صورة ركبتها في رأسك فاعلم ان الله ليس بتلك الصورة، ليس بتلك الصورة، ليس كمثله شيء، لانك ما شفت الا راس. نعم، كل ما يخطر في بالك الله بخلافه، الله بخلافه، كل ما يخطر في بالك. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يصف الجنة، وصفها وصفها وصفها، ما عاد لقي في الدنيا ما يشابه الذي في الجنة. قال اقول لكم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل تصوراتكم محصورة في هذه الدنيا. انا اقول لكم الكلام الصحيح عنها انه فيها اشياء ما اقدر اوصفها لكم لانه ما تقدروا تصوروها، لان تصوراتكم كلها محصورة في عالمها. ايها المسلمون، الايمان والتصديق يأتي بعلم، والعلم قد أعطانا الله أدوات العلم ووضع الآيات التي تعرفنا به، وأنزل القرآن وجاءنا بالمعجزات وأعطى الرسل المعجزات. فمن تفكر في آيات الله في السماوات وفي الأرض وفي معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفي معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجد أن معجزات محمد عليه الصلاة والسلام متجددة في كل زمان. فإذا تأمل في آيات الله في مخلوقاته وفي معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم كسب علما يثبت في قلبه يقينا وإيمانا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيتحقق له النصف الأول من الإيمان. نصف بس، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عداك النصف الثاني، النصف الثاني عمل، لأنه لو كان المسألة فقط تصديق كان إبليس من المصدقين الطيبين. كان إبليس يعتقد أن الله خالقه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. والكفار السابقين كانوا معتقدين ان الرسل على الحق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا مستيقنين. وكان بينفعهم هذا لو كان هذا اليقين يكفي، لو كان مجرد الاستيقان والمعرفة العلمية والفكرية تكفي لكانت كافية للكفار وكافية لإبليس. لكن المعرفة التي تنجي والعلم الذي يجعل صاحبه يفوز هو ذاك العلم الذي يحدث انفعالا في القلوب وتحريكا في الوجدان، ويظهر طاعة يلتزم بها الإنسان، فينعكس على قلبك نشاطا وخوفا ووجلا وتوكلا على الله، وينعكس على أحاسيسك وينعكس على جوارحك طاعة صلاة وصياما وتقوى وأمر بمعروف ونهي عن منكر وعبادة لله واستسلام لأمر الله في كل ما أمر وابتعاد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا هو الإيمان المقبول، هذا هو الإيمان الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأمواله وأنفسهم أولئك هم الصادقون. إيمان ثم جهاد، جهاد جهاد شنو؟ تغار. نعم، تجاهد في سبيل الله. انت لما تجاهد ما معنى انك اصبحت تجاهد؟ معناه تقدم نفسك ومالك من اجل هذا الايمان. فلما اصبحت تقدم نفسك ومالك من اجل هذا الايمان معناه انك قد بذلت كل ما في وسعك لتحقيق هذا الايمان، واصبحت تطالب بتحقيقه بعد تحقيقه في نفسك، أصبحت تجاهد لتحقيقه في الخارج. قد طبقته على نفسك وقد نفذته على نفسك وبدأت تأخذ بالأسباب التي تفوز بها وتحققه واقعا متحققا في الخارج. أولئك هم الصادقون، هذا هو الذي ينفع.